بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء Wow. فيغفر لمن يشاء كلنا آمن بالله لا نفرق بين أحد

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.